وَإِذَا رَأَيْتَ النَّهْرَ بِالْعَذْبِ الزُّلَالِ جَرَى فَاسْأَلْهُمْ عَنِ الَّذِي أَجْرَاكَ وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَحْرَ بِالْمِلْحِ الْأُجَاجِ طَغَى فَاسْأَلْهُ مَنِ الَّذِي أَطْغَاكَ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ يَغْشَى فَاسْأَلْهُ مَنْ يَا وَإِذَا رَأَيْتَ الصُّبْحَ يُسْفِرُ الضَّاحِيَا فَاسْأَلْهُ مَنْ يَا وانفتحت بها أذنك

عظمت وصغرت الورى من ذلها من ذلها من ذلها

والبحر ملح طعمه ومذاقه والنجر حله جل من أجراه والبحر ملح طعمه ومذاقه والنهر حلو كلمن أجرام والطير تسبح في رحيب فضاء والطير تسبح في رحيب فضاء ليحرر الإنسان من بلوى ندعوك رب الكون باسم محمد ندعوك توفيقا يدوم سلام ندعوك رب الكون باسم محمد تدعوك توفيقا يدوم سلام فكن المعين كن المعز فليس بعدك جاه بارك الله أنت لمن دعا نعم القريب نعم القريب يجيب من نادى سبحانك سبحانك جل جلاله.